فبيقول وما يسمى بسفر الراعي تسنت. انا في صفحة كام؟ ايوه مولانا، ايوه انا واخد بالي. طيب اهو رسالة يعقوب انتسبت ضمن اهو ان كان ذلك مناسبا حقا. معلش، وايضا رسالة بطرس بعد ذلك توضع ان كان ذلك مناسبا حقا رؤيا يوحنا، ده من ضمن الاسفار المقبولة. وبعدين لما جه يذكر الاسفار المرفوضة قال لك الى جانب هذه كما قدمت رؤيا يوحنا ان كان ذلك مناسبا التي يرفضها البعض كما قدمت. ما علينا، يعني هو غالبا يوسابيوس بيرفض رؤيا يوحنا، ما بيقبلش من الكتابات المنسوبة ليوحنا غير الانجيل ورسالته الاولى. هو بعد كده بقى ذكر كلام عن ايريناوس، واحنا قلنا ان ايريناوس اهميته في التقليد هو انه اول واحد ذكر ان الاناجيل الاربعة كتبهم اسامي معينة، فهو اول واحد يقول اسامي الاناجيل متى مرقس لوقا ويوحنا وقاعد يتكلم عنه. ومن ضمن الحاجات المهمة عن ايريناوس بحسب كلام يوسابيوس ان هو لا يعرف كتاب الراعي فقط بل ايضا يقبله، وقد كتب عنه ما يلي: حسنا تكلم السفر قائلا اول كل شيء امن بان الله واحد الذي خلق كل الاشياء واكملها. وبرضه كان بيقبل من الاسفار القانونية التانية حكمة سليمان، غالبا ما كانش بيقبل حكمة سليمان بس، ده معاه كتب تانية. يعني هنقرأ اقتباس من القصة منسى يوحنا من كتاب شمس البر، مكتبة المحبة صفحة رقم 51. بيقول ثم قال، اللي هو مفروض إيريناوس أسقف ليون هو اللي قايل الكلام ده، وهو كلام يفحم كل معاند. ايه بقى الكلام؟ ان صحة الاناجيل الاربعة والاعتقاد بها متين بهذا القدر، حتى ان الهراطقة انفسهم يشهدون لها. النقطة دي ليها علاقة بالاقتباس اللي احنا كنا قريناه قبل كده بتاع تقديم كتاب مقدس، لما كان بيقول ان الهراطقة ما كانوش بيقدروا يثبتوا معتقداتهم من التقليد، فكانوا بيعملوا حاجة من الاتنين، يا اما كانوا بيحرفوا نصوص الكتاب المقدس، يا اما كانوا هم بيكتبوا كتب مزورة وينسبوها للرسل. فالاقتباس ده بتاع ايريناوس بيوضح ان كان فيه هراطقة كثيرين، مش قضية بقى بيحرفوا نصوص الكتاب او بيشرحوها بمعنى محرف، لا، دول كانوا بيستخدموا الكتب دي اصلا ككتبهم المقدسة، مش بمعنى ان انا دلوقتي مسلم هناقش واحد مسيحي في ألوهية المسيح من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده مش كتابي اصلا وانا ما بستعملوش، لكن تنزلا مني انا هناقشه منه. فانا لما اجي اقتبس بعض النصوص المسيحي يقول لك لا ده انت بتلوي اعناق النص ومش عارف مين وبتحرف المعنى علشان يخدم فكرتك ومش عارف مين. ده ممكن يكون كلام مقبول لو انت شايف من بعيد ده واحد مسلم وده مش كتابه وده مسيحي أدرى بكتابه. التاريخ بقى بيقول عن المهرطقين ان لا، دي كانت كتبهم اصلا، يعني مش قضية ان هو بيستدل بكتاب الارثوذكسي علشان يقيم عليه الحجة، لا، ده الكتاب ده كان هو كتابه المقدس. فيبقى ازاي انا اقول ده بيحرف نص الكتاب المقدس؟ ده هو كتابه، انت بتفسره بطريقة وهو بيفسره بطريقة، فلازم بقى نشوف الفيصل هو مين اللي بيفسر صح. وده لا يمكن نوصل له بغض النظر عن الفكر الاسلامي وكده، كمسيحيين بيتناقشوا مفيش وسيلة علمية يقدر يرجع بيها لايه التفسير الصحيح اللي المفروض كاتب الكتاب نفسه كان يقصده، مش هيقدر يوصل لده. فهنا هو بيقول ان صحة الاناجيل الاربعة والاعتقاد بها متين بهذا القدر، يعني عاوز يقول الاناجيل دي موثوق فيها، لدرجة ان المهرطقين نفسيهم كانوا بيشاهدوا ليها وكانوا بيستخدموها وحاجات زي كده. وكل منهم يجتهد